فوق كل المخلوقات، خارج العالم. وجود الرب عز وجل إيه؟ غير وجود المخلوقين. ولذلك هو متصل والمنفصل، منفصل بائن ولا محايف؟ بائن من خلقه، مش كده؟ ده اعتقاد كل المسلمين في الحقيقة، ان وجود ربنا غير وجود الكائنات. ادي تلات حاجات اللي هم نعمل دول في الحقيقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيء واحد. محايف لا، يعني في نفس الحيث، يعني اللي هو الحلول. يقول بيقول هذا الاله الذي او الذات التي لا نعت لها ولا صفة ولا اسم ولا فعل ولا وجه ولا يدين، اله معدوم مفروض في الأذهان كإله الجهمية وكإله الفلاسفة الذين فرضوه وجودا مطلقا. هو في الحقيقة بقى عند الفلاسفة من وجدات أصلا الوجود الساري، الوجود المطلق اللي يسموه الوجود الواجب أو واجب الوجود، نقلوها المتكلمين المتشرعة المنتسبين للشريعة وقالوا ذات بلا إيه؟ بلا أسماء وصفات. لكن هي عند الفلاسفة وجود مجرد، الوجود الذي لا حدود له. يعني مش وجود لا حدود له، يعني ملوش ذات ولا صفة، وجود مجرد. في الحقيقة ده وجود في الذهن فقط. يقول وكإله الفلاسفة الذين فرضوه وجودا مطلقا لا يتخصص بصفة ولا نعت، ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام. في الحقيقة عقيدة معظم الغربيين الأوروبيين وغيرهم اللي بيقول منهم بوجود الله بوجود قوة خارقة. طب القوة الخارقة دي بتأمر وتنهى؟ يقولك لا، احنا اللي عندنا الأمر والنهي والتشريع، حدش يقول لنا احنا نعمله كده ما تعملوش كده، احنا أحرار. الليبرالية والحرية والديمقراطية بتاعتهم مبنية على كده. ليه؟ لأنهم ما أثبتوش لله تشريعا، ما أثبتوش أن ربنا له أمر ونهي. ودي كلها في الحقيقة خلاف فطرة البشر. يقول وكإله الاتحادية الذين فرضوه وجودا ساريا في الموجودات ظاهرا فيها، يعني وجوده هو له صور متعددة. ايه الصور دي؟ الكائنات المختلفة، ولكن هو بيتبدأ في صور متعددة. والوجود ده كله شيء واحد، مفيش فرق أصلا بين الخالق والمخلوق. يقول هو عين وجودها. وكإله النصارى الذين فرضوه قد اتخذ صاحبة وولدا وتدرأ بناسوت ولده، كأنه لبس شكل ناسوت ولده إقنوم الإبن. تيجي تفكر إن ده يجي إزاي؟ يبقى هو ذاته وهو ابنه وهو نسوت وهو لاهوت وهو شيء واحد وهو اثنين منفصلين، هو ثلاثة وهو واحد في نفس الوقت. هو في الحقيقة ده وجود المستحيلات. اللي يتصور عقيدة النصارى يجزم أنها عقيدة إيه؟ مستحيلة، لأن هي راجعة عقيدة الفلاسفة. إن يقول وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة وولدا وتدرع بناسوت ولده واتخذ منه حجابا، فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. الشيخ يقول الشيخ حامد الكفر ملة واحدة، ففي الواقع ما يأله هؤلاء جميعا إلا ما أوهمه الشيطان. يقول وإله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته على عرشه. على فكرة عشان يبقى لهم شيء يعتقدونه لازم يغفلوا عن هذه العقيدة بتاعتهم. عشان يبقى لهم اعتقاد في وجود الله لازم يعتقد أنه له أسماء وصفات وأفعال، فلازم يغيب عن العقيدة بتاعته دي، لازم ما يفكرش فيها، ولو فكر فيها ما يفهمهاش. فيوم يقولوا له إيه؟ عديها كده وخلاص، هتفهمها لما تمتلئ بالروح القدس. وما فيش حد امتلأ أبدا عندهم، لان هو عمر ما حد فهم العقيده، لان اللي يفهمها يعرف انها ايه؟ متناقضه، مستحيل وجود هذه الصفات، هذا الاله بهذه الصفات. يقول واله العالمين هو الذي دعت اله العالمين الحق هو الذي دعت اليه الرسل وعرفوه باسمائه وصفاته وافعاله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، لا مثال له أو لا مثيل له، ولا شريك ولا ظهير، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، غني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. قل هذا واستغفر الله. الدرس غدا في الفيوم إن شاء الله. يقول يوجد أرض في مصيف بلطيم للبيع، يريد أنا وإخوتي شراؤها ثم بناؤها ثم بيع الشقق، هل يوجد علينا إثم حيث أنه مصيف؟ إن كنتم تبيعونها لأسر معلوم أنها محترمة يحجبون بناتهم ونساءهم ولا يتركونهم في التبرج والفساد لم يكن عليكم إثم، وإلا فابتعدوا. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني بشر مثلكم أغضب مثل ما تغضبون، وإني دعوت ربي أيما رجل سببته أو شتمته فاجعلها رحمة، أو كما قال. ما معنى السباب؟ السباب نقول له يا جاهل مثلا، أو فاسق، أو ثكلتك أمك، نحو هذا، وليس أنه صلى الله عليه وسلم يسب السباب الذي صار سمة بارزة. أنا أظن تلاقي حد من السبابين اللي على الفيس هو اللي جاي بالحديث ده عشان يبرر الشتايم اللي بيعملوها وسوء الأدب اللي بيعملوه، ولا أقول لا لا لا، مش انحطاط وانعدام الأدب، لا، سوء الأدب. ما هو ما هم عارفهمش إن القصة، كأن أبو بكر الصديق طول عمره ما هو ماشي عمال يقول له أمسس بدر اللات، أمسس بدر اللات، أمسس بدر اللات، كأنه يقابل كل واحد يقول كده. ولهذا عايزين ينحطوا بالمجتمع، للأسف الشديد ينحطوا بالمجتمع وبأخلاق الإخوة، والإخوة لا يجوز أن تجاريهم، حدش بقى يجاريهم بالسبب اللي من هذا النوع. وبعدين ده في قذف، ده في قذف في الأهل، وفي قذف في الأم وفي الأب، ولهذا وفي قذف في العرض نفسه، في شخص نفسه، وفي تكفير، ويقولوا كل ده من باب مصص بذر اللت ده، يعني ده. وبعدين ده قالها الواحد مشرك، يا رب اتقوا الله، هذا امر عجيب. يعني وان الرسول كان بيسب، انت عايز تطلع الرسول سام سباب عشان انت في تنفير عن الدين الاسلامي اكثر مما تفعلون. يعني اليس اكفي هذا البلاء الذي نزل بالدعوه وبالمسلمين بسبب التسلكيات المنحرفه؟ يعني هل نريد ان نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق من أسوأ الناس لسانا وسبابين وطعانين؟ أعوذ بالله، ده ممكن الإنسان يوصل للكفر بسبب حاجة زي كده. طيب الحمد لله، بس جابتها منين يعني؟